فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع لك وتتلقاهم الملائكة قَيِّدْ سِجِلَّ الْكِتَابِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ